نعزل معنى معروف نعزل معنى واضح حتى لو هذا الحديث يتحرى الإنسان الشيء الذي لا يرد عليه دولة ثم محل الذنب ويدخل فوق ينزل دول عنه ينزل أسفل أو يكون لك رغم الأرض حتى لا يقول له أطلع عليه شيء من الرشاش. نعم المؤمن يعرف هذا هذه المؤمن يعرفها الإنسان بعقله بأعضاءه. نعم الحديث ضعيف في هذا. نعم وجوبا. نعم ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه وبقربهما إلى رأسه أي رأس الذكر. ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. هذا هو قول ضعيف وهو لا يستحب لا يكره لأنه يشد الشيخ فالحديث لا يجري ذلك من الحديث الزيادة ضعيف لا أصل حتى لا يعني عيسى منزول وأبو منزول كما نباح الحاضر وعثمان بن راهي أقرأ معناه كل أصول روايات ضعيف كلها تكون ضعيفة المقصود أن هذا من أعمال من أسباب السلف ولكن لا يعزل حتى ينقطع الفول وينقطع قائم وينقطع استجمر أما نسحه ثلاثا ومسره لا يسبب زيادة البول والسلس. ويستحب نسره بالمثنات ثلاثا أي نسر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينسر ذكره ثلاثا رواه أحمد وغيره. تقدم أنه ضعيف لا يصح ولا يستحب ذلك لا نسره ولا تكراره فيه ولا يستحب بل يكره يكره لانه يجر للشخص يجر للشخص يقال من البدع هذا من يقال ان هذا اعتقاد المسلم ان تجد عنده في البدع لكن الاولى والذي ينبغي ترك الاهل. النهي عن البول في الاسحار والسجود في الارض هل هو ثابت؟ ما يحتاج الانسان لكن على الاقل ترك هؤلاء لانه خطر. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه. هذا واضح. نعم. لئلا يتنجس. هذا واضح. تحول عن مكان البول والغائط إلى مكان الآخر حتى لا يتلوث من ذلك. نعم. ويبدأ ذكر وذكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر ويتحير سيد. نعم. وهذا كذلك واضح. يبدأ بالذكر ويستنجي بالدبر. هذا واضح لأن الدبر الأسفل فالأسفل. نعم. ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحفظ إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة ويجعل خلقه الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. رحمه الله يسرى دخول محل الصلاة حاجة في شيء ذكر الله تعظيما لذكر الله عز وجل ورصوا في هذا حديث أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لأن يعني محمد رسول الله هذا هو الأفضل والأحوط إلا المصحف فيحفظ دخول المصحف تعظيما للمصحف إنما تعمله ذروة الدراهم الأغراض التي لا تخلو من ذكر الله فلا يعفى عنها لأنه قد ينساها وقد تضيع فلم فيها واسع إن شاء الله. نعم نعم ولو لأن يعني في هذا قد ليس مصحفا قد تضيع القلب الخطر. نعم وحديث يدخل وضع خاتمه فيه أيضا ضعف قال الحافظ وهو معلول. نعم يعفى إن شاء الله يعفى إن شاء الله نعم للضرورة. نعم لعدم الدليل الواضح. نعم مصحف فقط. نعم على مكه واحد. نعم لا حرج. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو كان ضرورة معنى ما كان يحط فيه. نعم حديث ايش؟ لا طرق كثيره يشد بعضها بعضا. نعم بعضها لان راها واجبه بعضها لان راها مستحبه ولا قبل وجوب مع الذكر لانها متعدده الطرق يشد بعضها بعضا كما قال هذا ابن كثير رحمه الله والجماعه. وقال اخرون كلها ضعيفه. قال ابن رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء. فإذا احتاط الإنسان وسمى هذا هو الأحوط. أقل شيء سني أقل ما يقال في ذلك الاستحباب. أقل ما يقال في ذلك الاستحباب. غير مصحة فيحرم إلا لحاجة. نعم. لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. ويجعل خص خاتم احتاج للدخول به بباطل. نعم. الحرز هذا لا يجوز. الفروج منه ولا تجوز. الفروج لا يجوز. انما هذا انا اقول من استهل في ذلك. والصواب ان الفروج مطلقه لا تجوز. يطلق من القران وغير القران. يعم الادله في تحريم السماعين. فلا يجوز. واما ما في الجرائم واشباهها والاوراق التي تبذل لها الانسان فلا حرج ان شاء الله. نعم. ويجعل قص خاتم احتاج للدخول به في باطن كف اليمنى لأجل باشفة قص النجاسة. نعم في الدور كان في خاتم في شرك الله يجعل في اليمنى أو يخلعه حتى لا يباشر به قص النجاسة. نعم هذا إن احتاج يعني. نعم بالحاجة إن احتاج ولا يخلعه ولا يجعله في اليمنى. نعم ويكره تكامل رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة. يكره مبالغة رفع الثوب قبل دنوه من الأرض لأن قد يراه أحد فيه كشف العورة بدون الوجوب. يكون رفع الثوب عند قربه من الأرض. نعم. عند قضاء الحاجة عند أقول والله. نعم. فيرفع شيئا فشيئا. نعم. ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قاله في المبدع. لا شك كان من ينظره يجب ان لا يرفع الا عند قرب الارض حتى لا يراه احد. ما يجب ان تقص النبي صلى الله عليه وسلم الله هو حق يفتح يمين لا يجب ان يبقى مكسر العوره بل يكون عليه ثوب او لهاب او صراويل. نعم في أي مكان حتى في أي مكان دون قال الحديث في هذه الأبهة الحكيم الله هو حق يسأل. فيا رسول الله الرجل يكون خاليا قال الله هو حق يسأل. وقال احفظ زوجك أو ربك إلا من زوجك أو من ملكة يمين للتحريم. نعم تكامل رفع الثوب. نعم أحسن الله تكامل رفع الثوب في دورة البيع أحسن الحديث على حسب الحديث يراعي في ذلك أما لما لفوه شيء وألا يرى عورته واضحة. المرأة كذلك. نعم والمرأة كذلك. ولعل العورة. نعم نعم. ويكره كلامه فيه ولو برد كلام. نعم يكره كلام حديث أبي سعيد وحديث أنه سلم عليه رجل وهو يبوس فرد عليه حتى ضرب الجدار قال كيف ما أكثر الله على غير طهارة. إذا سلم عليه عدو يقضي حاجته لم يرد عليه. نعم. ظاهر صلاه معتاده تنزيل. نعم. وإن عطس حمد الله بقلبه. إذا عطس فلا إشكال له. ينوي بقلبه. نعم. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل من عن هلكه. أما لو قدر أنه على حاجته وحوله ضرير يخشى سقوطه في حفره وجب التنزيل لأن الكراهة تزول بوجوده. إذا زالت الوجود زالت الكراهة. فإذا كان بقربه كفيه يخشى سقوطه في يضره نبهه ولو أنه على هذا. نعم. وجوبا هذا يجب وجوبا. نعم. لا يرد السلام على حادث. نعم. وجذب الصاحب ولا يسلم عليه وعلى الحادث. نعم. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وصفحه وهو متوجه على حادثه. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وصفحه وهو متوجه على حادثه. وهذا وجه تحريم القراءة في الحش تنظيم تعظيما لكتاب الله وجه قول التحريم قول وجه وهو متوجه قول التحريم لكن على حادث لكن يقضي حادث. بكل حال قول التحريم القراءة في الحش وجه كما يحرم دخول المصحف تعظيما لكتاب الله عز وجل. أما السطح لا السطح لا بأس به كون يقرأ على السطح أو يصلي على السطح ليس تابعا للآخر من التحريم للداخل داخل الحش. أما الشكر فلا بأس به هذا الصحيح. لا يجوز يعني الصلاة إلى الحائط أو فوق السطح لأن العلة إنما ظلت النجاسة ليس ما ظلت النجاسة. والجدار واحد إذا كان جدار رميت الشيطان نعم جدار الغرفة جدار الحمام واحد نعم لا يضر لو كان أمام الجدار الحال جدار الحمام لا يضر نعم الحشو نعم نعم. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه وهو كسر ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. يكره بوله في الشق ونحوه لأنها قد يضر نوابيه قد يسبب خروج العالم تؤذيه قوله الجحور والحشوش والأحراب لا ينبغي لا ينبغي لها في أمرين أحدهما أنها قد يؤذي من فيها والثانية قد تؤذيه فوق غيره. نعم يضع النبي لكن ما عن الصحة. نعم. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. نعم وما بوله في إناء بلا حاجة ثم إذا كان محتاج لمرض أو حاجة أو ثقلة أو كذا لا بأس بها كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض نعم. قال على قوله عليه ونحميك شرب وما يتخذ الوحش والدبيب بيتا في الأرض قال الإنصاف بلا نزاع نعلمه ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قال قتادة يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره في أساليبه صحيح. هذا صحيح للنهي وقيل أن في خطأ أيضا. المريض بارك الله فيك يجعل المريض الذي يجعل فيه في ذكره بارك الله هذه يعلقون فيها حتى يخرج الفول هل يصلي وليس عليه شيء وهو معلقه لا يوخر عنه لكن لا يستطيع احترامه لا يستطيع يتوضا اذا دخل الوقت حكم حكمه حكم حكمه الحاجه السلف يتوضا اذا دخل الوقت يصلي ولو فرج شيء لا يضر ولا يضر اذا توضا بعد دخول الوقت اذا كان جائعا فروج يعني حدثه دائم فإذا ضغطوا حتى لا يتأذى بثيابه لا بأس لكن يتوضا إذا دخل الوقت لم يحفظونه إذا دخل الوقت يحفظونه إذا دخل الوقت. نعم. يعذر بحملة للنجاسة في حال هذه؟ لا مثل صبها من ذكر أو يصلي مثل الاستحاضة أيضا. هل ورد أحد الرجال الذي بال في إناء؟ نعم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إناء النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم ومستحم من غير حاجة واضحة الحاجة واضحة الله بحديث أبي هريرة النبي داود نعم حديث أنه كان عنده إناء تحت سريره إذا بارك الليل أخذها ما عليه حسنان ثم مر عليه لكن ما عنده حسنان لكن بكل حاجة لو مصلح الحاجة تدعو إلى هذا. نعم. ومستحم من غير مقيد او مبلغ اي ومستحم من غير مقيد او مبلغ فلا هو المستحم لانه قد ينجس قد يتاثر به اذا كان طيب يبقى قد يطشش عليه فاذا كان مقير خب عليه الماء لا من ذلك. نعم. وبث فرضه او فرض زوجته ونحوها بيمينه كذلك نصف فرض اليمين كلها لحديث أبي قتادة من الرسول ما أن يسترك رضي يمينه وهو يبول، لأنه مسيرة إلى تقليلها. أما غسل اليمين لحاجة يعني يقلبون فلا حرج. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. نعم. قول بعض من اليمين للسهام حلق حين البيع، أما قبل الزوج أو بعده. لا بعد، هذا لا بعد، ما هو يقول أنه وسيلة إلى تقريره. نعم. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. هذا ليس بصحيح ولا أصل له. استقبال النيرين الشمس والقمر لا كراهة في ذلك ولا دليل على كراهة، هذا قول ضعيف. نعم. هذا يعني كل شيء، كل النور من نور الله، الله اللي خلق النور جل وعلا، ونور الشمس والقمر سمعنا الله هو الذي خلق هذه النوع، هذا علكم باطل. مكروه على كل حال. ويحرم استقبال قبلة، ويحرم استقبال قبلة واستدبارها حال قضاء الحدث في غير بنيان، لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غضبوا. متفق عليه. لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها من بعد أو من غائط، بلا شك في الحديث الصحيح إذا كان في الصحراء، الحديث من النوم ما جاء في معناه. أما في البنيان فلا حرج، في حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الأشلام مستقبل ثعلب. نعم. ويكفي انحرافه عن من جهة القبلة وحائل ولو تمؤخرة رحل. يكفي انحراف عن جهة القبلة فلا يكون مستقبلا له ولا مستدبر، يكفي وجود حائل ولو كنت أخلص الرحل، كان يجعل مطيف بينه وبين القبلة أو حائط بينه وبين القبلة أو مع الحجارة. نعم. وهذا في البرية أحسن، في الصحراء مؤخرة الرحل كاملة. نعم نعم، البرية. أما في البيت فلا ترى. حتى لا يستقبل ولا هو كل يمين عليه، لا يمين او شمال، هذا طريق السلام. ولا يعتبر القرب من الحائل. نعم. ويكره استقبالها حال الاستنجاء، هذا ليس عن الدليل، لكن هذا او بعض الوجاهه ولا ما عن الدليل، ليس بخالق ولا هو انما هو تنزل، فالامر في راسه تنزل، صار مستقبل قبلها ومستقبل، لان ليس ظل ولا غائب، انما هو تنزل السيء. نعم. كريه كم حق ضلالها، كريه كم حق ضلالها. نعم. يعني حال السنجه ما يقال لتراسه. هذا مستحيل، ما هو واضح. ويحرم لبسه فوق حادثه. نعم. ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. يحرم لبسه فوق حاجته بلا حاجة لما فيه من كشف العورة، ولأنه قد وسيلة إلى يصيب شيء من المجازر، مقصود أنه لبسه فوق حاجته لا حاجة إليه، وكشف عورة بلا ممكن فيحرم. لا يحرم التحريم من عنده، قل احفظ عورتك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لبس ملحان كشعرات ملحان، ما يؤدي الى الوجه تحسن الله اليه، قد يؤدي قد يؤدي الوجه الضرر، يكون مضر عند الاطباء. نعم. يقول هو مضر عند الاطباء، ربنا لعله ربنا قد مضر لعله ان يخرج الى سارس. نعم. لعل هذا هو السبب. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع. يحرم ذلك، يغوطه في الطريق أو ظل نافع أو متشمس في الشتاء، لأنه يؤذي الناس، والله والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، وكل مسلم على الحرام دمه وماله وعرضه لا يعفى عنه. نعم. ومثله المشمس زمن الشتاء. هذا متشمس، نعم، زمن الشتاء لا يموت فيه ولا يتعود، لأنه يضر عنه. ومتحدث الناس. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم، لأن لا يوجد إلى تقديم الثمار قد تشرب الثمرة على النجاسة فيسبب حرمان الناس منها، سواء كان الشجر يقصد للأكل أو غيره لأنه يقدرها. نعم، قد ينهي عن هذا في حديث أضعف لكن المعنى واضح. نعم، وكذا في مورد الماء، هكذا يجوز مورد الماء الراكب وغائط وأشرب، وتغوطه بماء مطلقة في باب الاستنجاء ثم يستجمر بحجر فيستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الترمذي. من شروط الوضوء يستنجي بالماء أو بالحجر، إذا كان هناك حال من بول أو غائط يستنجي بالماء وهو أفضل، أو بالحجر وهو عند جميع أهل العلم. استنبار عند أهل العلم في جميع وحده، وإن جمع بينهما فهو أفضل كما رواه ابن أحمد واحتج به عن عائشة أن الذي كان يتبع الحجارة الماء وروى أن هذا من فعل أهل قباء. فالمقصود أنه إذا جمع بينهما هو أفضل لأنها أشمل في الإنقاذ، فالإمارة المستنجية، وإن اقتصى على أحدهما أجزأ بالإجماع في إمام المسلمين، استنجى فقط أو استنبر فقط حتى أزال أثر كف، وإن جمع بينهما فذلك أشمل. نعم، رواه الإمام أحمد واحتج رحمه الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فقد قوله فإن عكس سرية نعم آخر وضع فما لهم حال إذا استنجى بالماء مع الجنحة استعمال هذا قد ما عليه الحد، ولهذا أكبر المهم أن يخفف بالحجر أول ثم يستنجي. من أنكر الاستنجاء بالماء من الصحابة؟ نعم، أقول من أنكر الاستنجاء بالماء من الصحابة؟ يروى عن الأصحاب لكن ما أظن يصح عنه كما قلت. صحيحين من هذه انس رضي الله عنه انه كان يستنجي بالماء، وخبرت عائشه رضي الله عنها انه كان يستنجي بالماء عليه الصلاه والسلام، هذا امر معلوم شك فيه. لا، من انكر هذا قد يكون خفي لو صح عنه يكون خفي عليه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. كل انسان قد يخفى عليه بعض السنه يروى عن سعد، نعم يروى عن المعظم، ولكن في صحته نظر. نعم، فإن عكس كره يعني استنجر ثم استنجر استنجر ثم استنجر، هذا غلط. السنة يبدأ بالاستنجار حتى يخفف يزيل أثر المجازة ثم يزيل الباقي بالماء، يزيل الجرم بالحجر ونحوه ثم يزيل بقية الأثر بالماء، هذا هو المشروع. يبدأ بالحجر ونحوه ثم يستنجر. هل له وجه؟ ما له وجه، عكس ما له وجه، ولهذا كشف. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء افضل. هذا هو الصواب عند الجميع، لكن لا خلاف في هذا. يجزئه الاستجمار خلاف ما يظن العام. يجزئه الاستجمار ولو كان الماء موجودا، لكن جمع بينهما افضل. نعم. ان لم يتعدى ان يتجاوز الخارج موضع العاده، مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحه أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء. إذا امتد الخارج في الأنفاس العادة لا بد من الماء، لأن الاستجمار إنما هو في محل الحلقة وما حولها ومحل الحشفة وما حولها، فإذا زاد كثيرا فاحشا فلا بد من الماء. زيادة قليلة ما تعرف فقبل الخنس المشكل ومخرج غير فرد وتنجس في مخرج بغير خال، فقبلي الخنثى المشكل يعني يغسلهما جميعا. نعم، ومخرج غير مخرج غير فرد يغسله لأنهما يعني ليس مخرج حتى يتيئن من الأثر، بل يجب من ذهب الماء. وقبل الخنثى أحدهما زائد، فلهذا وجب الاستنجاء بالماء لأنه ليس بفرد مكافأة، والأصل في النجاسات أن تزال بالماء، هذا هو الأصل، ولا يكفي الاستجمار إلا في الفرج الأصيل. وإذا عرف الأصل من أو مخرج ومخرج غير فرد، مثل الفرد الشد وفتح له مخرج في ذنب يغسل الفرد حاله، ما احتاج ذنبه، ما في ذنبه، ذنبه فرد يفتح على الوالد. وتنجس مخرج بغير خارج، كذلك تنجس بغير خارج جاد على نجاسه يغسل، هو بالسلوى جاد على نجاسه من درعنا، جاد على بول او على غائط او على غيره من النجاسات يغسلهم، انما الاستنباط بما يخرج فقط. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرد فيك، لا يجب ادخال غسل بداخل تفرق مطلقا، انما يغسل الظاهر ما كان من النجاسات في ظاهر الفرد، اما من داخل فلا حاجة هل تكلم. ولا داخل حشفة عقلة غير مسلوق، كذلك غير مسلوق يغسل ظاهرها، أما إذا كان محلوقة حيث يدخلها الماء يغسلها. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وفرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث، يشترط يكون منقي ما كان حجارة واللبن خشب يكون خشونة يحصل به إزالة الأذى، ويكون طاهر إلا العظام والأرواث لا فيستجمر بها، لكن مناديل خشنه خشبه تراب لبن يزيل الاذى ثلاث مرات فاكثر حتى لا يقع الا الاثر الذي لا يزيل الا الماء، واذا انقى باربعه شرع له يكمل بخامس، اذا انقى بسته شرع له يكمل بسادس حتى يقع على وجهه. طاهرا مباحا ممكيا اشتراط الاباحه كما يقول كان حجر الواجب لا يسأل إلا مباح، ولكن لو أسأل بغير مباح عجز لأن المقصود إلا لك، لكن يكون عاصم يتعدى على غيره لأن التحريم هم لأجل السيئة لأجل العدوان على الغير. غير عظم وروث ولو طاهرين، العظام الأضراس لا يستجيع بهما لأن الرسول هذا ذلك كما في صحيح مسلم قال إنهما زاد إخوانك من الجن ولو طاهرين ولو مذكر. غير المباح يقول غير المباح في الاستجمار، يقول غير المباح في الاستجمار، حكم غير المباح، حكم غير المباح في الاستجمار، إذا استجمر بغير طاهرا مباحا يعني هو المقصود لا يأخذ هذه الأصلها الناس أو أشباهها يكون شيء مباح لا يعصي الناس لا يظلم الناس يستجيب شيء مباح مو مقصود. من قال أن الكتاب هذا مقصود الكتاب العربي هو قول بأن رجل قول وشيء لأن في التحريم ليس لأجل الاستنجاء بل لأجل الغفل، وأنت تدعو من أهل العلم أن التحريم إذا كان لا لأجل الصلاة ولا لأجل الغروب لظن الناس لا يؤثر، فلو صلى في ثوب مغصوب صحت الصلاه على الصحيح، اما ان مغصوب فوضع صح لان التحريم هو لاجل الصلاه، التحريم لاجل العدوان والظلم، وانما يفطرها ما حرم فيها وكان من اجلها، وهكذا ما يقال في مساله الاستجمار لو استجمر من عبيد غصبها واثر الاذى بها صح ذلك وهي أذن بغصب قط، لكن زالته الأذى بها حرام به المقصود كما لو أزال هذا في مباح حسن المقصود. استمر عمل استعمال الأوراق التي مكتوب في هذه اللغة العربية وما قيل أنه لا يجوز لأن اللغة العربية لا إذا كان ما في ذلك هو لا ما أعلمها إذا كان ما في ذلك هو الله اسقط مثلا خطوات ما في ذلك هو الله فهي فيها كالعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى رسولنا قال انهما لا يطهر نص النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لا يطهر هذا خاص بالاستنجاء قوله ولو طاهر عليه يستنجي بالله او يعيد بغير شيء غير العظم الضار ثم افراده بالعظم الطاهر يعني من المذبوح يعني من المذكار يعني مطلقة، لكن كل عظم يخلص بالله في جاب الجنة. رغم النهي هو عام العظم المذكى ولا المضاف، لا يسمى من عظم مطلق. وطعام ولو لبهيمة لا يسمى الطعام كالزكي نحوه لما فيه من التقليل، وإذا ولا من باب أولى إذا كان طعام لرب الجن يمنع لربنا أولى وأولى، هذا هو من باب القياس من باب أولى يعني. إذا كان روث اللي يجب جواب الجن يمنع، فالقتل ونحو اللي جوابنا أولى بمنع، لأن جوابنا أولى وأشرف منه ومحترم ككتب علم. كذلك ما كان محترم كتب العلم التي فيها قال الله قال رسوله فيها الأحكام الشرعية لا يجب امتحانها، وبعضها امتحان شديد. ومتصل قول بعضهم انه يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به لو استعمل العظم له وجه. نعم ذكر في الحاشيه عن بعضهم انه قال يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به هو بعيد، لان اخطا به خطاه حتى يبقى العظم نظيفا للجن، ما هو بعيد من باب الاستحسان من باب فعل الخير. نعم هذا الشيء. نعم ومتصل بحيوان كذلك البهيمة يتوب إلى الله والحمد لله. نعم ومتصل بحيوان كذلك البهيمة وصوفها المتصل بها كذلك لا يستجيب لشيء متصل بحيوان فعالية الحيوان أو إذن الحيوان، لأن على عبث توسيخ إذا كان رب جن لا يستعمل دواء يستعمل طعامها ف جوابنا وطعامها وطرافها أولى وأولى. نعم لا يسلم. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك كذلك جلد سمك لا محترم. أو حيوان مذكى مطلقة كذلك محترم. أو حشيش الرب لأن عليه الجواب. نعم الظاهر يعني في يابس لا بأس، يابس لأنه يحصل به التنظيف. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إلا بيحصل بثلاث. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إلا بيحصل بثلاث. يشترط ثلاث مسحات منقية لأن الرسول نهى يسلى بأقل من ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان رواه مسلم، وقال لي ابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين فقال هات الثالثة أقل شيء ثلاثة أحجار، فإن لم ينقي بثلاثة زاد رابعا خامسا حتى ينقي، والسنة يقطع على وجهه. نعم ولا يجزئ أقل منها. نعم لا يجزئ أقل منها. نعم ويعتبر أن تعم كل مسحة للمحل هكذا يجب يمسح بها ثلاث مرات على كل محل الأذى حتى ينقيها، فإذا أنقى بالثلاث كفت وإن لم ينقي زاد رابعة وخامسة حتى ينقي. لا يقصر حتى ينقي يصير ما حتى ما في عدد محصول ويقصر حتى ينقي. نعم يقول يثلث ما في شيء مخصوص لا يغسل حتى ينقي ثلاث ولا اربع ولا خمس. ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب ادعت ان انقذ. نعم لان المقصود حاصل اذا كان حجر مشعب كل طرف يقوم مقام حجر. وكيفما حصل الانقاء في الاستجمار اجزى المقصود انقاء كيفما حصل بثلاث فاقل فاكثر حصل المطلوب وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الباب هذا المقصود هذا إيقاع يعني يزيل أثار غائب حتى لا يبقى إلى حين لا يزيله إلا الباب هذا هو الإيقاع بثلاث فأكثر ومعدون وغائبون ما يكفي لا بد من ثلاث لا يجزي الاتصال أقل من ثلاث ولا أنقى لا بد كيف ثلاث فأكثر يقول لأن الرسول نهى يسلم بأقل من ثلاثة أحجار كما رواه مسلم في الصحيح عن سلمان رضي الله عنه من حديث عائشه ايضا هذا الرساله في احجار فانها تجزي عنه. نعم لان مثل هذا المشهد. نعم لا كلها كلها واحد واحد واحد يعم كل واحد يعم كل واحد. نعم وبالماء عود خشونة المحل كما كان. نعم وبالماء عود خشونة المحل كما كان. الطهارة في الماء عود خشونة إذا حسن الخشونة وهو يحسن نبوره عليه حصل المطلوب هذه الطهارة. فعجبك شيء من النوجة إذا ذهب بالنفوجة فقد ذهب أثر الصلاة. نعم ومع السبع غسلات. السبع مفسد وهذا قول ضعيف ما يشرع السبع ولا أصل لذلك بل يغسل حتى يزيل الأثر يستعصي حتى خشونه بخمس أو بست أو بسبع أو بأكثر أو بأقل المقصود زوال الأثر. نعم أما استعصي السبع فلا دليل عليه والحديث في هذا ضعيف. حصلت الخشونة خلاص ينتهي. نعم نعم ولو بخمس ولا بثلاث. ويكفي ظن الإنقاذ. ويكفي الظن في هذا يقول عائشة رضي الله عنها حتى يظن أنه قد أغرق إشراقه ولأن هذا هو المستقع. ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر. هذا السنة إذا أنقى بأربع يزيد خالصا أنقى بست يزيد سابعا الأفضل أن يقطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم من استدبر فليوتر هذا هو الأفضل. مستحب لا فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. نعم ويجب قول ما فعله قد أحسنهم أن فلا حرج هذا الصالح. نعم ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر. نعم استنجاء قبل هذا الحجر يدعو على الدعاء. نعم ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها. يجب الاستنجاء لكل خارج إن الريح إذا أراد الصلاة أو الطواف أو نصف المصحف من بول أو غائب مثل ما تقدم إلا الريح والسلامة والاستنجاء لها. نعم إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. الطاهر لا يستنجى لها والطاهر كالمن والمغير الملوث مثل بعض يابس هذا قول جماعة أهل العلم والأكثر على أن يستنجي مطلقا لكل خالد إلا الريح وهذا معنى كلام الموفق ومثل والزاد كلام المثل قال إن الريح والمشي في غيرها والله كالمغير والحرور إلا أكثر كل خالد استنجى لها إلا الريح. قال بعضهم إذا كان الخال منيا فهو طاهر أو بعض يابسا لا أثر له لا يجب استنجاء له ولكن في الغالب أن خروج المني ونحوه وخروج البعر لا بد يكون معه رطوبة في الغالب. الحاصل أن الاستنجاء هو الذي أراه الجمهور وهو أولى والأحرى حتى من الطاهر واليابس إلا الريح فقط يستنجي من كل شيء إلا الريح هذا هو الأحرى وهو الأقرب للنصوص. نعم المني المني وكذا المني ما على هذا ما يستنجي على القول. نعم على قول الشارح المني ما يحتاج استنجاء لا هذا استظهر في الفروع أيضا ولكن ظاهر العمود ظاهر كلام الجمهور العمود كل خالد استنجاء إلا الريح. الله يحفظه يقول قول الجمهور ليس عليه دليل من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وكل خالد من السبيل لا نعم يستنجي لكل خارج إلا الريح. نعم لكن يقول ليس عليه دليل كل خارج قد يخرج بعض الأشياء ليست الأصل الأصل ما خرج من السبيلين يجب الاستنجاء هذا هو الأصل المؤمن يحتاط الدين يبتعد عن الخلاف من باب الاحتياط. نعم أو الأخذ بالحيطة العموم. نعم ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضا. لا يغسل قبله وضوء ولا تيمم لان الرسول لما ساله عليه عن المذي قد يغسل ذكره ثم يتوضا فالاستنجاء مقدم ثم الوضوء بعد. جاء هذا وهذا استنجى ذكره ويتوضا يغسل ذكره ويتوضا ثم يتوضا لهذا وهذا. نعم. كان الله يحدث لو نسي ثم توضا ثم تذكر. نعم. اقول لو نسي احسن الله. ظاهر الادله من العلم يعني شرط الوضوء ان يتقدم الحجه. الشرط ماخوذ من كلمه ثم الشرط. الشرط هذا ماخوذ من كلمه ثم. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر ثم يتوضا. هكذا جاءت الاحاديث وهو نصر عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتم يصلي وهكذا يتوضا كما راينا يتوضا وهو صلى الله عليه وسلم يستنجي اول ثم يتوضا كما رواه الصحابه منهم المغيره وغير المغيره انس وغير انس يستنجي ثم يتوضا وفي حديث علي يصل ذكره ثم يتوضا في بعض الالفاظ يصل ذكره ثم يتوضا. احسن الله اليك. قال في الحاشيه على لفظ يغسل نثره ثم يتوضا هذا لفظ النسائي. وقال الحافظ منقطع ولفظ مسلم يغسل نثره ويتوضا ولاحمد وابي داود نحوه ولفظ البخاري توضا واغسل ذكره. قال الحافظ وقع في العمده نسبه ذلك الى البخاري بالعكس وفي لفظ لمسلم اغسل ذكره وتوضا وفي بعض الروايات توضا وانضح فرجه والواو لا تقصد الترتيب بل لمطلق الجمع المشهور. نعم والعمد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه روايه تغسل ذكره ثم يتوضا مؤيده في الاصل. الاصل هو الاستنجاء ثم الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس بفعله هو قول عليه الصلاه والسلام. نعم. هو تغسل ينتهي مع الذكر في النبي هو الذي خاصه. أما البول لا يأخذ ذكره ويكفي. أما إذا كان مذي يأخذ ذكره ويكفي كما جاء في السنة. المذي تبع البول. المذي تبع البول. يأخذ ذكره فقط. نعم. أصله أن يأخذ المذي ويكفي. نعم. المذي خاصة. صلى الله عليه وسلم. إذا أراد ذكر على المريض ويكفي لابد أن يكون على وضوء. لا لأن أمر قلب مهم في الموضوع. هذا كم يمشي من أمس مصر. نعم. أصله كان واجب حتى ما سيئ. نعم. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعم. يعني نجاسة خارجية. إذا كان على سبيل النجاسة خارجية أو على فخذ أو في رأس المجال أو في أي مكان سحروا قبلها إنما هذا خاص بما بخارج السبيلين يبدأ به. أما لو كان جالس في رجله في بطنه في المقعدة وتوضأ ثم غسلها صح الوضوء. لو كانت على السبيلين أحسن الله يسلمك. من؟ لو كانت على السبيلين ثم توضأ يغسلها بعد قفاز يعني يلبس يغسلها بعد يضع على يد الحفاظ يصير شرق أهل وفعاده أهل يصبه ولا حاجة. على هذا لو وقع عن النجاسة لا يقال يجب أن يبادر إلى رفعها. من؟ على هذا لو وقع على رجل مثلا النجاسة لا يقال يجب أن يبادر إلى رفعها. ما في دليل على الهوية. ما أعلم دليل على الهوية. فلهذا الإنسان قد يصير به النبي نحو ذلك ثم يتأخر في استنجاء ولا يعفو صلاة الإنسان في أنثيين ما أصابها شيء لكن يصل ذكره أنثيين. المقصود أن البدار لا يعرق فيه يكون حسن إن شاء الله. البدار إذا كان ما فيه خطر لو تأخر من الرسول. نعم. شرط الوضوء من الجنازة حتى يتوضا قبل هذا السنة. توضا ثم لما شاء عمق توضا ثم نام في السنة يتوضا ثم ينام هذا هو الأمر. الوضوء محل قبل نعم يا رسول الله هو يتوضا ثم ينام عليه الصلاة والسلام. كل حديث ولي بالسماء علموا في هذه الرواية بإسحاق الشيخ بارك الله فيك. يقول في الحاشية عن إذا كان الفارج ظاهرا أو غير ملوم يقول لأن الاستنجاء إنما شرح لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا انتظروا حضوركم وقال كيف يستنجي او يستنجي المطهر وهذا من اشهر ما يكون ليه مشهور ما يستنجي فروق الوحيد لا يستنجي من لابس فقط او هو الله يحمي هذه العلم عند هذه العله ولكن كونه يستنجي اخذا بالعموم وعملا بالقول الاكثر لان قد يكون معه رطوبه قد يكون معه يابس رطوبه قد يكون معه طاهر شيء من باب الاحتياط نعم في الفروع استظهر عدم استظهر عدم الاستنجاء في الفروع هو استظهر القول بعدم الاستنجاء شرعيا نعم نعم لا يستنجي قبل التيمم لا هذا صحيح يمين مو خلف أو مو خارج لا يقول لو توضا قبل أو قيام قبل صح هذا معنى باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها السواك والمسواك هذا الباب السواك يعني استياك بما يزيل أثرات وسخ من عرض من قبضون وأهرات وغير ذلك يدخل هذا الباب ما يتعلق بالاجتهاد والامتهان وغير هذا من الآداب الشرعية التي شرعها الله لعباده تأتي هنا نعم لا مو بعد مو بعد خاص من الأراضي ما تيسر مما يحفظه المطلوب لكن الأراضي يتيسر أو لا نعم نعم نعم إذا يسر ما يحفظه المطلوب حفظ الأراضي هو طيب ومزيل الأذى ورائحة طيبة نعم السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به نعم ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير فتح السهل ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير فتح السهل يقع سواك للعود يستاك به ويقع سواك للتسوق مصدر يعني استاك يستاك سواك ثم مصدر استاك يستاك سياكا والسوك يتسوق تسوكا نعم نعم ويقال استاك سواكا وقال ما يأتي من اسم وقال استاك يستاك السياكا اسم المصدر السياكا مصدر استاكا تسوكا من تسوكا يتسوق مشدد نعم التسوك بعود لين سواء كان رطبا او يابسا منجى من اراك او زيتون او عرجون او غيره منقل للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآف وكل ما له رائحه طيبه لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت يعني كل عود يحصله المحفوظ سواء كان اراكا او غير العواد التي يحصل بها المطلوب لا يجرح ولا تفتت ويحصل بها الوالده المشاخ والرائحه التي لا تناسب هو المطلوب اما اذا كره صلابته كالرمان ونحوه فلا يستعمل وانما يستعمل العود الذي يحصل فيه لين وفيه ازاله الاذى من دون اذى ولا يحب السنة ما يشتاك لا يتفتت ولا يجرح التسوق بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا منجى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيره منقل للفم غير مضر احترازا على الرمان والآف وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت ولا يصيب السنه من استاك بغير عود باصبع وخرقه ونحوها لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإرقاء. يعني مستعد في أطراف أو بالحرق إذن السنة لما هو بالعود كما كان من يستعد في العود عليه الصلاة والسلام. نعم نعم هذه نوع تنظيف لكن مثل السواك من المسجد الشرعي هذا من باب التنظيف مثل ما ينظف غير الله بالصابون وغيره. نعم لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. نعم مسنون كل وقت خبر قوله التسوك أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. السواك مستحب دائما ولكن في بدء الصلاة ودخول المنزل وإذا تغير الفم أكل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أخذ لهم الأكل وأخذ لهم النسائي أيضا إسلام الصحيح عن عائشة رضي الله عنه. نعم صلى الله عليه. من قال إن الإنسان يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء نعم كان بالأصبع. من قال من الفقهاء إن الإنسان لو استاك بأصبعه يصيب من السنة بقدر ما حصل له من التنظيف واستدلوا على هذا بعض الأحاديث. قالت الحاشية روى البيهقي والحافظ المختار وقال لا نفس الإسناد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع وفي المغني بلفظ أصبعيك سواك عند الوضوء أنقرهما على أسنانه. وعن علي في صلة الوضوء فأدخل بعض أصابعه في فيه رواه أحمد. أنا عند الحاجة عند الحاجة وعند عدم تيسر السواك الشرعي الذي كان يستأثر بالعود عليه الصلاة والسلام فإذا لم يتيسر نظره لأصابع أو غير هذا لكن أصابع أيسر من الوضوء حصل بها بعض المقصود. نعم تقلق أسنانه ما يحكي الأصابع يمسح اللثة لكن الصلاة العوث هو أولى. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سنة. نعم في الحاشية السماك نعم في الحاشية العنقري قوله ولا يصيب السنة والصحيح أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. نعم هذا معروف وذكر في الوجيز يجزئ بالأصبع واستدل له بحديث يجزئ في السواك الأصبع رواه البيهقي وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا وفي المغني والشرح أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء وذكر أنه صحيح الكافر. نعم حسب حسب ما يحصل من المطلوب لكن كلها في أثناء هذا الضرب ما يتعلق بالأصابع في أثناء الضرب. عبد الله سيدي تعالك فيما ما جاء في أصابع جزاك الله خير لأن في أثناء هذا الضرب والأصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل إلا السواء ما كان يستعمل إصابع أصابع عليه الصلاة والسلام. نعم السنة السواء ثبت السنة المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما يستأثر العود عليه الصلاة والسلام. نعم لغير القائل مثل ما يروى يعني إذا لم يتيسر هذا حسن عند عدم التيسر كل بعض الشيء يحصل بعض المطلوب ولا سيما عند الوضوء لأن معه الماء. نعم إذا لم يتيسر العود يكون سنة غير العود إذا كان يدرك أصابعه بإصلاح مع الماء عند الوضوء. نعم لا حرج يأتي إن شاء الله السواق مش مشروع دائم قبل الزوال وبعد الزوال الصائم وغيره هذا الصواب كما يأتي إن شاء الله. بغير الصائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس مندى ويباح بربط لحديث إذا صمت فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. يسحب السواك مطلقا الصائم وغيره لكن الصائم يكره له بعد الزوال عند بعض العلم كما قال المؤلف هنا والصواب لا يكره يسحب للصائم مطلقا وغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. النص الاخر عند كل صلاه كما في الصحيحين عند كل صلاه النص الاخر مع كل صلاه وهذا يشبه صلاه الظهر والعصر حق الصائم وغيره والظهر والعصر بعد الزوال أما حديث بحال السؤال في السؤال هذا ضعيف. نعم. ما يضر ما يضر لكن النحية ما تضر. نعم. نعم. إذا توقعه يكون أحسن من باب الاحتياط على يريد مثل ما إذا كان يعني يشبع من العناية غيره توقع هذا أحسن. إنه هذا ما يتعدى ما يتعدى به لا لا ليس له جريب لأنه مجرد هي. نعم. وكذلك أحسن الله إليك لم يستخدم المعدوم لا ترك هذا يستعمل للنظام بس وهو بين أن وضوء الصلاة وعند تكون الصلاة هذا للنظام للصائم هذا للنظام للصائم كذلك لا بأس لكن يتحرر أن لا يغفر شيئا جوكم يتحرر شيئا يغفر كما هو ينفر. الله يحفظك. نعم. وتأكد خبر ثاني للتسوف. نعم. وتأكد خبر ثاني للتسوف. نعم. عند الصلاة فرضا كانت أو نفلا. وتأكد عند الصلاة شواذ متأكد من الصلاة فرضا أو نفلا لأن النبي كان يعتاد صلى الله عليه وسلم لا في هذا فريق عليه الصلاة والسلام. نعم. وعند انتباه من نوم ليل أو نهار كذلك عند انتباه من النوم. نعم. وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره. نعم كذلك عند تغير الفم. نعم. وعند وضوء وقراءة وعند وضوء وقراءة وعند وضوء وقراءة قراءة قراءة. نعم كذلك وعند دخول المنزل أيضا كما أخبر الحج عائشة رضي الله عنها يستعد هذا كله عند الوضوء عند الصلاة دخول المنزل عند تغير الفم كل هذا يستحب فيه الوضوء ويسحب في السواك ويسحب دائما السواك وقراءة الفم والله جرى. نعم. زاد السركشي والمصنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل. نعم كما جاء الحج الصغير لما سألت عائشة أما يبدأ به إذا دخل المنزل قال السواك. والمسجد أحسن وغير قياس؟ الظاهر يعني لا يسعى دخول المنزل. ويجي كلمة هذا السواك بطلها في الأرض وفي الأرض الحمد لله. نعم. وإطالة في ما في نص خاص. نعم. أبو المسجد ما ورد فيه نص خاص. ما أعرف. نعم. وإطالة في سكوت. نعم. لأن بعض السكوت يحصل بها في الغالب بعض الشيء بعض التغير. نعم. وخلو المعدة من الطعام لأنه يتمخر يحصل بعض الرائحة السواس يزول ذلك. نعم. واصطرار الأسنان. نعم. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان. نعم. بيده اليسرى على أسنان هكذا هكذا مو هكذا هكذا يبدو بالشق الأيمن على الأيسر لحديث كان أبيه التيمم حتى عائشة تيمم في تناوله وتمدله وطهوره وفي سيراته وفي شأنه كله. نعم هكذا لأن كذا قد يؤذي ويجرح. نعم ولأنه ما يحصل التيمم. نعم باليسرى لأنه إزالة يمنع الشق الأيمن هكذا يمنع الأيمن والأيسر باليسرى لأنه من باب الإزالة. نعم من باب الإزالة. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه. نعم. ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك بإثنان إيش إشباك وأسنانه إشباك. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته. نعم. ولثتي على أسنانه ولثته ولسانه. ويغسل السواك. ويغسل السواك. نعم. ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. ولا بأس. أن يستاك به اثنان فأكثر. ويغسل السواك إذا احتاج إلى ذلك يغسل حتى يترطب ويزول ما به من أثر. ولا بأس أن يستاك به اثنان في قصة عائشة لما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته ينظر إلى سواك في يد عبد الرحمن أخذته ثم ضرته وطيبته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به إذا كان لا يزول من ذلك ولا يعني يكره ذلك فلا بأس. لو جت السكنة يرضى بذلك أو ولده يصفه له أو ما أشبه ذلك وإلا فلا. المقصود استعفاء شخص قبله إذا كان يرضى بذلك. نعم. إذا احتجنا ذلك. اما هذا الفعل فلا له اصل، لكن كونه مسلم هذا امر مطلوب في كل شيء، كل ما جاءت السنه هي مسلمه على السنه هذا حق. واما هذا الدعاء فلا اساس له، ادعو انسان بما احب. نعم. رحمك الله. نعم. لكن اذا قاله لا على انه سنه. نعم. اذا دعا بهذا الدعاء لا على اعتقاد انه سنه، اذا دعا يدعو ما احب. باليسار ويبدا بالشق الايمن، كان يعلم السير في تنعله وترجله وسوافه وطهوره وشانه كله هكذا من اي الشق الايمن وهو من اليسار، لان اليسار للاساءه للاذى وكل ما هو مفروض يقول له اليسار. الحاشا سماك اليسرى يقول فائده والافضل بيده اليسرى. قال ابو العباس ما علمت امام الخلف فيه سوى الجد، إنه قال استاك باليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. صاموا مما قال أبو العباس فوق أهل العلم باليسار، يعني من باب الإزالة. حديث عائشة تنعله وترجله وطهوره وصوافه يعني يتيمن، مو معناه بيده اليمنى، معناه بشقة الأيمن، مثل في وضوءه يبدأ بشقة اليد اليمنى في طهوره، يبدا باليمنى والنعل يبدا باليد اليمنى، هذا معنى معناه في السواك يبدا بالشق الايمن. وضع السواك على فرس اليسار ما يضر، مبتدئا بجانب فمه الايمن. نعم هذا معنى التيمم. فتسن البداعه بالايمن في سواك وطهور وشانه كله غير ما يستخلق كما كان كما في الحج عائشة رضي الله عنه الصحيحين، قال كان يعجبه التيمم وتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، جاء بعض الروايات وسواكه. نعم. هذا ثابت في وضع عليه فلا بأس حديث موسى، لكن المقصود هذا الجملة للراحة والسواك. ويدهن استحبابا غبا يوما بعد يوم، أي يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه الترمذي والنسائي والصحاحة. الترجيل تسريح الشعر ودهنه، لحديث أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح. هل هو الأفضل يدهن غبا إلا إذا دعت الحالة إلى فإذا كما في حديث قتادة، وإذا السنه لك له رأس رجله ويزنه حتى لا يساعد. هل أربع مثل المرسلين صار فيها الحياء بدل الحنة؟ الحياء والنكاح الحنة تخصيص، وصار الحياء والنكاح تخصيص والتعطف. نعم. حتى لا يتساعد الرأس فيتعب ينتهي. نعم. الحديث ثابت لا بأس به، هذا حديث لا حسن لا بأس به، لكن صحبه بعضهم الحلة بدل الحياة. نعم موجود على الحلة جعل حاشي، عنده ما يحاشى حاشي ما فعلق عليه ياسر معلق غير موجود. ها؟ قال في على قوله ويسن نظر في الآب وتطيب، أي ويسن تطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك. ويسن تطيب لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، رواه أحمد. وعن أنس أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه أحمد والنسائي وحاكم وغيره. آخر كلام عن الموضوع هذا. نعم، لأن أحمد نعم بلى قد رواه الإمام أحمد. ومع ذلك أحمد فقط. نعم. لا بأس به. نعم. له شواهد كثيرة. نعم. ما تتذكر، لكن الذي يذكر فيه انه لا باس به من جهه تعدد الطرق، ولكن يراجع احدكم يجمع الطرق. المهم اذا التزم الحمد لله على الشيء، لكن وهم لازم من جمع جزاه الله خير. هذه قاعده، كل حديث من طول جمعه لا يتقيد احد حسب التيسير. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا ليسند المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره. الاكتحال تجعل صلى لما فيه من مصلحة العين، ولا سيما بالإثمر، فإنه أثنى عليه من المسلم قال: عليكم بالإثمر، فإنه يجب البصر ويبث الشعر. فإذا اجتهد بالإثبات فهو حسن، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل عين ثلاث تبعات أخرى. نعم. ما أكل له وصف، أقول ما أكل له وصف. نعم. الشيء اللي ينفع العين طيب، لكن الإثم طيب. في كل ليلة؟ نعم. كل ليلة؟ كل ليلة، لكن أخرى. نعم. ما أعرف مطية، ما أعرف إنما المعروف إن بالإثبت فقط، عليكم بالإثبت فإنه يجب البصر ويجب الشعر. نعم. كان عندك أن تتكلم على مطيب ولا ما كان حاشي كان شيء زيادة المطيب؟ ما ذكر عليك شيء. ما كان شيء. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس، ولفظه: كان يكتحل بالإثمر كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وقال: روي من غير وجه أنه قال: عليكم بالإثمر فإنه يجلو البصر ويملك الشعر. وكان له مقولة: يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. ولأبي داود: إن خير أصحابكم الإثمر. وللطبراني: فإنه منبتة للشعر، منهبة للقذاء، مصفاة للبصر. نعم. ضعيف هذا، رواه ضعيف. لكنه ضعيف. نعم. لكنه رواه ضعيف. نعم. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. المعروف في الرواية الصحيحة هذه من سخط من جهة كثير. ويسن نور في مرآة. وتطيب ويفطن الى نعم الله تعالى. هذا مسحب، لانه يبصره بما قد يقع في وجهه من اذى يزيده، ويتذكر نعم الله عليه. كل هذا مما يشرع للمؤمن كالتطيب والتنظف من الاوساخ، هذا امر معروف. ان الله جميل يحب الجمال. لقد لما قال يا رسول الله: الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا غير حسن، قال: ان الله جميل يحب الجمال، هل تشغل بطل الحق وغلط الناس. نعم. نعم. نعم. جميل، ان الله جميل يحب الجمال. نعم. للزينه والمصلحه. نعم. ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن سلوكي وحرم وجهي على النار، في حديث ابي هريره رضي الله عنه. هذا يعام دعاء من وطرة عند تدعو لك شاء عند النظر وغيره، مخاف من النظر كان من دعاء اللهم حسن بخطئي فحسن خلقي، فإذا دعا به عند النظر من الآن أو في أي وقت فالأمر واسع. الحمد لله. نعم. ثابت الحديث؟ لا بأس به، ومن حديث البلوغ. نعم. يعني مطلق أحسن الغيث. نعم. أقول الحديث الصحيح دعاء مطلق مقيد بالمآل. لا لا، حسن كان دعاء النبي اللهم حسن خطئي فحسن خلقي. نعم. في كل وقت. نعم. ماله لها أنا في ذاك وحرم وجه على النار. نعم. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجه على النار. يا جماعة عندكم شيء على عاشر؟ نعم. ها؟ نعم أحسن الله. قال ليزيل ما عسى يكون موجب من أذى ويحسن إلى نعمة الله عليه في خلقه ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. رواه ابن مردويه من حديث ابي هريره ولاحمد وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر في المراه قال اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي. قال المنذري رواته ثقات. حديث يا لا يغفر في الحاشيه الثانيه يقول نعم يستنى نظر في الحاشيه الثانيه يستنى نظره في المراه ليزيل ما عسى ان يكون به من اذى ويفتن الى نعم الله ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه روايه ابن مردويه. روايه ابن مردويه. بس شوفي كلام المنذري ايش؟ شاب ذلك؟ قال المنذري رواته في الله يقرا بشو؟ ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. رواه ابن مردويه من حديث ابي هريره ولاحمد وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر في المراه قال اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي. قال المنذري رواه ثقات. هذه روايه ما فيها زياده عن روايه لكن اثبتها المنذري لكن فيها التقييد كان اذا نظر في المراه. نعم نعم هذا فيه فائده لان النظر في المراه يبصره بما اعطاه الله من حسن خلق أعطاه عينا وأنفا وفما وجها ولا سيما أن الناس يتفاوتوا في هذا. نعم. نعم. لا موضع أو فطن خاص. لك أشاء لا أعلم. نعم. سنة ويك من قال إن الرواية التي فيها القيد هذا ضعيفة. هذا يحتاج إلى مراجعة المنذري قد يتسامح قد يتساهل إذا تيسر وطالع عند جمع الكرب أنفع أطيب. والأمر واسع فيها لعادة عند المرآة أو في أي مكان الحمد لله لكن لا تفهم الله إذا في الصلاة جمعة لعادة في المرآة شاء الله جمعة أحسن الله معك هذه؟ لا عندي في فاجمة إن شاء الله. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها في خبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو وخلا غسل وتيمم. تجب التسمية مع الذكر وهكذا عند التيمم غسل في حديث مقبول لا وضوء لمن اسم الله عليه. قال أحمد رحمه الله لا يذكر في هذا الباب شيء ولهذا عند الجمهور مستحب لا يذكر تسمية مستحبة إذا أكثر لأن الحديث ضعيف. وقال ابن حجر رحمه الله في التفسير إنه حسن لغيره من باب حسن لغيره ولكثرة الطرق فالأحفظ أن يسمي سنة يسمي عند الوضوء بسم الله عند بدء الوضوء وإذا ذكر في أثناءه سمى في أثناءه الذي عليه الجمهور هو السنية فقط ووجود فيه نظر فهي يؤمن المؤمن يستحب له يعني في هذا ليخرج من الخلاف يأتني بالتسمية عند بدء الوضوء ناشف واحتمل لا لا لو صح الحديث يقول الوجود لكن الحديث معروف الطرق انها ضعيفة. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او خنثى او انثى. الختان واجب عند جمع اهل العلم والاكثر لانه سنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة ذكر لها ختان ويذهب بعضها الى وجوده نوعا ابن عباس قصي في ذلك ولهذا ذهب رحمه الله جماعة إلى وجوب الحساب هذا ذكر الأنثى أو الخنثى والاستحباب لا شك فيه بالنص أما الوجوب هو محل نظر وهو ميزة المسلمين عن غيرهم فينبغي ألا يفرق ولما فيه أيضا من النقع عن الكتف والفرج من آثار النجاسة فإنما الخنثى لا تتسرب النجاسة وتتحجر فالقول بالوجوب قول قوي لأنه سنة بالنص في طرد خمس وكفان والاستعداد وقص الشارع إلى آخره ولما أنه بعد عن مشابهات المشركين الذين لا يحتمون رحمك الله نعم حسن الله عليك من فرق بين الرجال فقال يجب عليهم النساء سنة لهم محل نظر ولكن لا بأس الأصل السنية هذا هو الأصل الجمعة الخمس جعلها من الغسل مع الاستعداد وقص الشارع والمظهور بنفس العرض فالأصل في السنية والتأكد وفيها أيضا مخالفة للمشركين وبعد عن مشابهاتهم الجمهور على السنية والإناث قد يتيسر من لم يحسن ختانهن فيضرهن فإذا تيسر من يحسن ختانهن فهو مهم لعموم الأدلة نعم واجب في حق حق النساء واجب مثل ما سمعت الجمهور على السنية فقط يعني جميعا السنة حق الجميع ولكن قول الوجود قول قوي في حق الرجال أما النساء هو مع النظر وإذا تيسر ختانهن هو موجود الخلاف طيب لكن ما في كل وقت يتيسر من يحسن ذلك قد يجري عليهن جنات كبيرة ويضربوهن الأصل هو السنية والوجود في النظر لكن في خروج من الخلاف ما ورد أن إبراهيم عليه السلام حسن بالخدوم نعم رواية ما ورد أن نعم ثابت عن إبراهيم استكثر عليه الصلاة والسلام على هذا من كبر ولد القدوم محل يعني محل يقال له القدوم مو بالجزء من خرج النجار محل يقال له القدوم لكن الشرع يتمنى من كبر سنه ولم يسكنه أباه إذا تيسر يختفي إذا لم يشاء نفسه يختفي إذا تيسر ولو كبير ولو كان كبيرا العموم الفطرة الخمسة القتال والاستعداد أصل الشارب المظهر من السلب للجميع عام للجميع نعم خصوص الرجال بالوجوب أنه مستند نعم خصوص الرجال بالوجوب دون النساء ما هو شيء واضح إلا أن كان النساء ما كل أحد يحسنه لأن قد يجنى عليها زيادة يضرها إذا تيسر طبيبة خاصة أو طبيب خاص يحسن ذلك طيب نعم يشوفه إن شاء الله بارك الله فيك يشوفه نعم إن شاء الله نشوفها إن شاء الله نعم فالذكر يأخذ جلدة الحشفة نعم. والأنثى تأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرق الديك نعم ويستحب ألا تأخذها هذا محل الختان قل فأني فوق طرف الذكر للرجل هو شيء يشبه عرق الديك حق المرأة فوق فرجها تؤخذ ولا ينهك ثم أن لا ينهك نعم ويستحب ألا تؤخذ كلها والخنثى يأخذها أو يأخذهما يأخذهما الخنثى هو الذي يأخذها بها من فرجين نعم والخنثى بأخذهما نعم والخنثى بأخذهما نعم يعني يأخذ الخنثى هو والرجوع نحن هنا في الوقع فرج المرأة نعم وفعله زمن صغر أفضل لأنه أسهل وأيسر وأسرع للبلوغ إذا كان في أهل الصغر كان يحتجون قبل البلوغ العرض كان تحتج قبل البلوغ وكلما كان أصغر هو أسرع للبلوغ نعم وكره في سابع يوم من الولادة إليه هذا يحتاج إلى دليل كراهته في السابع يوم يحتاج إلى دليل يقول الناس الآن عن الأطباء أنه أسهل وأيسر وأسرع للبلوغ يعني هو الواقع لا نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تشرب باليهود احتمال نعم فقط من الفتاوى. وأما الفتاوى السابع فيه قولان هما روايتان عن أحمد، قيل لا يكره لأن إبراهيم قتل إسحاق البخاري، وقيل يكره لأنه عمل اليهود فيكره التشرب بهم، وهذا مذهب واحد. الأفضل عدم القراءة أن يعمل ما هو الأصلح، ما هو أصلح للمقتول. نعم. ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض. نعم. وكذا حلق القفا لغير حجامة أو نحو ذلك. يكره لأنه منهى عن هذا، ما يلعقه كله وما يلعقه كله، فلا يجوز أخي بعض. ويكره تساهل العبارة والصواب المنع صحيح، لأن الرسول نهى عن هذا. فإما يلحقه كله فإما يدعه كله. إن لم يلحق كأخذ شيء يسير لموضع الحجامة ما بعد. نعم. الله إذا أحضر عن كعب الأطفال الصغار حديث السن بعد الولادة الشعر يخرج من نفسه ويبقى بقع في راسه. هذا مو بالشعر هو العمل المقصود الحلق، لا يحلق بعضها لبعض ولا يقص بعضها لبعض. نعم. تحريم هذا الأصل الذي قال إحنا قوه كله ولها النهاية نهاء نبعد عليه الصلاة والسلام، فالأصل النهاية التحرير. نعم. نعم الله إليه ما قبل البلوغ ما قبل البلوغ وهو ما أصدر عنه الحمد لله ما يطهر بعد ذلك يعني ما يطهر ما يطهر بعد الموت ما يتعرض ما شيء. نعم. لا ما يصح وما يقصره كله وما يدعه كله هذا نوع من القصر. نعم. ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة. يسن إبقاء كما أبقاه كثير من الصحابة وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم إذا يسن له القيادة والعناية به. قال بعض أهل العلم إلا أن يكون سمة للفساق وأهل التهمة بالشر يترك إذا كان يضره ذلك فيه. بلد أو في جهة يضره ذلك تركه وهذا وجيه. أما إذا كان في باب لا يتهم صاحبه ولا يساء به الظن فلا بأس كما فعله السلف رضي الله عنه. نعم. ويسرحه ويسرقه ويكون إلى أذنه وينتهي إلى منكبيه يعني يأتي كما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم ولو إلى منكبيه. نعم. من سمع حلق قال إنه شعار الخوارج لا النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوا كلها ودعوا كلها فانحلق راسه يوم الحجة الوداع والصحابة كانوا يحلقون لكن الخوارج يجيبون الحلق هذه الصفات الحلق هو الواجب. ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنه وينتهي الى منكبيه كشعره عليه الصلاه والسلام ولا باس بزياده وجعله ذؤابه كل هذا لا باس به. نعم. وكان له شعر في الله يهوه من المنكب عليه الصلاه والسلام. نعم. ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين. هذا هو الواجب ويجب عفاؤها ويحرم حلقها. لقوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشرائب واغفروا لخاله المشركين. قصوا الشرائب واغفروا لخاله المجوس. نعم. ولا يكره اخذ ما زاد على القبره وما تحت حلقه. اما ما تحت حلقه لا باس المهم لديه. اما ما زاد على قبره فلا ينبغي ولا يجوز. فقول بها ان لا باس قول ضعيف فالاصل في هذا ما يروى عن عمر انه كان ياخذ ما زال اقره في حجه وعورته اجتهاد منه رضي الله عنه والله السنه خلاف ذلك السنه واهلها المنع استشهاد ووفر لها خالف المشركين وليس فيه استثناء. اجتهاد مقيد ايضا بالحج في العمر. نعم. اقول مقيد بالحج في العمر استعاذ من عمر. نعم. اما لا لا حتى الحج عمره لا يأخذ شيء هذا هو الصواب لكن دليله رحمه الله عليك حج عمره هو مقيد. نعم مقيد وهذا قيد أيضا ضعيف هم أطلقوا ضعيف صواب كل لسان ضعيف. نعم. لا يجوز لا يجوز. نعم. ويحف شاربه وهو أولى من قصه. نعم. حفه أولى الحديث صاحب الشوارب وقف شافي لكن احفاه افضل. ويقلم ابصاره ويقلم ابصاره مخالفه يقلم ابصاره كان سنه من الابصار كان الذي يقلم ابصاره اخبر انه من الفطره عليه الصلاه والسلام فقف الشارب سنه مؤكده بل يجب وإحفاظه أفضل، ولا يجوز فتح وكه الأربعين مع قلب الأظهار ونفس الإرض كما في الصحيح. هذه أنا قال وقف لنا في قص الشارب المبروك ونفس الإرض وحفظ العالم أن لنا ذلك أكثر من أربعين ليلة، فلا يجوز فتحها أكثر من أربعين ليلة على ظاهر النص. قص الشارب يعني أساس يبقى على بعض الشيء مو حل قص قوله خالف الحسن لو حلق شاربه هل يقال خلاف السنه ولا الاصل هو خلاف السنه ما قال حلقوا اغصوا صلى الله عليه وسلم، لكن هل يقال انه مكروه او لا يجوز؟ لا قرب شرعه لان خلاف النص يعني التحريم ما له وجه محل نظر يقال انه مثله محل نظر. نعم قوله احسنك ويكلم اظفاره مخالفا. نعم التقييد مخالف ما أعرف أو ما أعرف يعني شيء يقول يقلم أظهاره وإن يكشف من أول إسراء. نعم قال يعني يخالف الأخذ من الأظهار أنت بهذا ثم ينتقل إلى اليد الثانية نعم يخالف يعني يقلم الأظهار من هذه اليد ثم يأتي إلى اليد الأخرى على صفة الظاهر مقلم مطلق إذا بدأ باليوم لا ما في بأس ثم يبدأ بالشق الأيمن في الحلق أفضل حتى على القاعدة يقول تيمم. نعم قال العراقي في درس التقريب لم يكتب في كيفية تقليم الأظهار حديث من عمر بن، قال ابن حجر بن فتح لم يكتب في تقليم الأظهار عند الخط حديث من عمر بن، وقال الطحاوي في المقاصد الحسنة لم يكتب في كيفية خلق الأظافر ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مثل ما قال لا يعني شيء إذا عنه لا يصح شيء أكثر من أربعين ليلة سنة لا يصح أكثر من أربعين ليلة. نعم لكن يبدأ باليوم لا أحسن الله إليك أنا قاعدة هو التيمم يبدأ بيده اليمنى وقدمه اليمنى هذا مناسب الآية أبو حديث عائشة ويمسك عبد طيب ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء والتنوير فعله أحمد رحمه الله في العورة وغيرها يحلق العانة ويجعلها ويجعلها بين الحلق لا بأس ومقصود إزالتها. نعم ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه أمر في هذا واسع دفنه أو ألقاه أمر في هذا واسع. نعم ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزواج ولا يتركه فوق أربعين يوما وأما الشارب ففي كل جمعة ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزواج يعني من نفس اللي يفضل حتى هذا يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل لا فيه دليل هذا الشيء عنده فالأمر في هذا واسع. قال لما روى البغوي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظهاره وشاربه كل جمعة. ولكن الأعتاد لا تستطيع عام كان عن الأظهار لا في لم يكتب في كيفية في قصة ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا عم هذا يا عم المفروض أن لم يكتب في تعيين يوم ولا في تعيين مخالفة. نعم لكن تيمون إن تعمله وإن تعمله تيمون لا بأس إذا بدأ باليمنى. نعم لكن أحسن الله قال ويفعل كل أسبوع بعد قوله وينتهي ابن طيب ويحلق عانته ثم قال ويفعله كل أسبوع حتى العانة فعل. لا لا لأن أصل الشهر الظهور قبل معنها قد لا يتيسر هذا لأن الأسبوع قد لا يطوف فيها الشهر ولا يطوف فيها الظهور ولهذا وقعت له النبي أربعين عليه الصلاة والسلام. نعم نص ما دام لا أثر يكفي هذا والحمد لله متى أزاله فصل مضبوط. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق أربعين يوما. نعم وأما الشارب ففي كل جمعة الحكم واحد في أصل الشارب أما الظهر ولا تلوم حقها لا يتصح من عشر من أربعين ليلة. أما قوله في بعد شهر خمسة وثلاثين يوم في أن لهذا الأربعين هذا مضاعف. نعم ومن سنن الوضوء السواك مبارك وفق الله جميعا.